محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل الاختلاف في التفسير على نوعين منهما سلامتك، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل ولا يعب في قرن الفين. قال رحمه الله: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لظهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، قد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. نعم، هنا يتكلم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أسباب الاختلاف فيما هو أعم، أي الاختلاف في التفسير أو في مسائل الفقه أو في مسائل الاعتقاد. فإن مجموعة الأسباب في العلوم الشرعية تعود إلى أسباب واحدة، فالاختلاف في التفسير أو في الفقه أو في مسائل الاعتقاد لها أسباب. ذكر الشيخ رحمه الله هنا بعض تلك الأسباب. قال في السبب الأول: لخفاء الدليل، أي أن المخالف لم يصله الدليل، إما لخفائه نصا وإما لخفائه استنباطا. فخفاء الدليل على قسمين: إما أن العالم لم يصل إليه الدليل أصلا، كما في هذا كثير من الأمثلة، منها ما جاء في حديث الطاعون حين أراد عمر رضي الله عنه أن يدخل على أرض وقع فيها الطاعون فتردد، فجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستشارهم حتى جاء عبد الرحمن بن عوف أو غيره وأخبره بأن له علما بهذه المسألة وأورد له الحديث. هذا خفاء الدليل، لم يصله الدليل أصلا. وقد يكون خفاء الدليل في خفاء وجه الدلالة، في خفاء الاستنباط، كما وقع في أمثلة كثيرة. يقف العالم على الدليل ولكن يغيب عنه ويخفى عنه وجه الدلالة في الاستنباط. ومن هذا ما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة كما روى البخاري في الصحيح، وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر وقال: نفديك بأهلنا أو كذا يا رسول الله. قال أبو سعيد: وأنا أقول في نفسي: ما لهذا الرجل يبكي؟ أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا خيره الله؟ قال: حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما مات علمنا أنه قصد نفسه، وكان أبو بكر أفقهنا وكان أبو بكر أفقهنا أو قال: وكان أبو بكر أعلمنا. إذن معنى هذا: أبو سعيد الخدري سمع الدليل ولكن خفي عنه وجه الدلالة. إذن العالم إما أن يخفى عليه الدليل أصلا فلا يصله، وإما وعليكم السلام ورحمة الله، وإما أن يخفى عنه وجه الدلالة وقد وصله الدليل. والسبب الثاني قال أو لذهول عنه، أي أن الدليل وصله ولكن نسيه وذهل عنه غفل. وقد جاء من هذا كثير من الأمثلة، ومنها لما جاء الزبير ابن العوام ليقاتل في مسألة، فقيل واعترضه بعض الصحابة وذكره بالحديث فرجع، فلما رجع قيل له ترجع؟ قال نعم، قد ذكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنت أنسيته، فرجع إلى الحديث. إذن هو وقف على الدليل ولكن ذهل وغفل ونسي، لأن العالم بشر يصيب ويخطئ، يذكر وينسى. فقد يكون العالم وقف على الدليل ولكن نسيه، وهذا إن كان يعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يعرض لمن هو دونه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد ينسى آية من كتاب الله، كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقد ثبت أنه صلى ذات يوم فالتبست عليه القراءة فقال أفي القوم أبي، إذن يقف على الدليل ولكن ينسى ويغفل. تفضل أبو علي. أول حديث عمر وعمار. أحسنت. وكذلك حديث عمر وعمار كما جاء في صحيح مسلم في قصة التيمم، فأنكر عمر رضي الله عنه على عمار التيمم في الجنابة، فقال أتذكر إذ كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكره بالحديث فقال له عمر نوليك ما توليت، قال إن شئت لم أحدث به، قال بل نوليك ما توليت. إذن هذا يحصل من النسي، من النسيان والذهول، فحينئذ لا يترك الدليل لخطأ العالم الذي تعتريه أسباب منها الغفلة والنسيان والخطأ ونحو ذلك. ومن الأسباب أيضا قال وقد يكون لعدم سماعه، وهذا من أنواع قسمي الخفاء، إما أن يخطأ عليه وجه الدلالة كما مثلت بحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، وإما أن يخفى عليه الدليل فلا يصله أصلا. وقد يكون لغلط في فهم النص، وهذا وقع للصحابة أن يكون أخطأ في فهم النص، ومثاله ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، فقالت حفصة يا رسول الله ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها؟ فقال لها أما سمعتيه يقول بعد ذلك ثم ننجي الذين اتقوا؟ فأقرها على شيء من الفهم وزادها ما غاب عنها. وأوضح من ذلك وهو أن يخطئ العالم وإن ارتفع قدره، أن يخطئ في فهم النص، أوضح منه ما جاء في الصحيحين لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تقولون، إنما هو الشرك. أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن هؤلاء خيرة الدنيا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم يخطئون في فهم نص من كتاب الله عز وجل، حتى بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الصواب فيه. قال وقد يكون الاعتقاد معارض راجح، أي تتعارض الأدلة في نظر المجتهد لا في واقع الأمر وحقيقته، فحينئذ يقدم ما هو أقوى حجة على معارضه في ظنه. وهذا هو المعروف عند الفقهاء في مسألة الترجيح بين الأدلة. قال شيخ الإسلام فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله، يريد أن يقول أن المبحث هنا ليس مبحثا في بيان الأسباب وتفاصيلها، وإلا فإنه ذكر في كتابه القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر أسبابا أخرى لم يذكرها هنا، لأن ذاك كان في هذه الأسباب، أما هنا مر عليه عرضا. فإن قلت فما الفائدة بمعرفة أسباب الاختلاف عند العلماء وما الذي ينبني على ذلك من الثمرة، فالجواب أن ذلك تعود فائدته إلى أمرين: الأول إلى العالم، والثاني إلى المتعلم. أما فائدته للعالم فإنه إذا علم الأسباب التي بسببها يخطئ العالم فإن هذا يلزمك بأن العالم لا ينقص قدره ولا يهان ولا تمس كرامته ولا يستقل به إذا أخطأ في مسألة أو أكثر، ما دام أن أصوله سنية وأنه ينطلق من الاستدلال بفهم السلف الصالح. بل هو مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأما فائدة ما يعود من معرفة أسباب الاختلاف على طالب العلم فإن فائدته عظيمة، ومن أجل ما فيها أن يتبع الحق وأن لا يغتر بهفوة العالم، بل يجل العالم ويعظمه ولا يتابعه على غلطه. فإنه إذا علم أن العالم له أسباب، قد يخطئ، قد يغفل، قد يجهل، قد يرجح بعض الأدلة على بعض ولا يكون الصواب فيما رجح، فحينئذ لا يجوز أن يتبع العالم فيما خالف الكتاب والسنة، وإنما يعذر ويلتمس له العذر. وأهل الأهواء يتناقضون في هذا الباب، فطائفة من أهل الأهواء يجعلون زلة العالم مسقطة لقدره ويطعنون في العالم ويرفعون عنه كرامته ويلمزونه بألقاب السوء، وطائفة أخرى من أهل البدع يتشبثون بأقوال بعض العلماء المخالفة لما كان عليه السلف الصالح. وما أحسن ما قال العلامة ابن باز حين راجعه سلمان العودة في الدمعة البازية، في شريط الدمعة البازية المسجل المشهور المعروف، وألزمه بقول شيخه محمد بن إبراهيم أنه كان يكفر من حكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل، فقال العلامة ابن باز: القاعدة الشرعية التي ينطلق منها أو التي ينبغي أن ينطلق منها كل سلفي، قال: نعم، وقفت على رسالته تحكيم القوانين، والظاهر أنه يرى التكفير. فقال سلمان العودة: فهل هذا يجعل المسألة خلافية؟ قال: لا لا، حسب فهمي هذا قول الخوارج، والله يغفر للشيخ محمد بن إبراهيم. هذا هو المنطلق الذي ينبغي عليه أن يكون صاحب السنة من زلة العالم إذا خالف ما هو معلوم دليله وما كان عليه السلف الصالح. وإن كان العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم له قول آخر في المسألة رحمة الله عليه بعد تاريخ الرسالة الأولى بخمس سنوات. نعم. بعض طلبة العلم قد يتعجل في تخطير العالم من أسئلة، هذا باب آخر. نحن نتكلم عن خطأ العالم حين يكون قد ثبت خطأه، فهذا موقفنا من خطأ العالم. وأما المبحث كيف تعرف خطأ العالم، فهذا مبحث آخر. فإن العالم إنما يخطأ من أهل العلم، فالعلماء لا يمكن أن يجمعوا على باطل، فما من عالم يقول قولا مخالفا للكتاب والسنة إلا ويهيئ الله من أهل العلم من يرد زلة هذا العالم مع صيانة كرامته. وأما طالب العلم لا سيما المبتدئ بل وغير المبتدئ، فإنه ينبغي أن يقف على أقوال العلماء ولا يستعجل بالتخطئة حتى ينظر ماذا قال العلماء، وينظر إلى أدلة الفريقين، ويأخذ بأحد الأقوين القولين اللذين دل عليه الكتاب والسنة، ثم ينظر في قول المخالف، فإذا قطع أهل العلم بخطئه خطأه، وإن غلب على الظن خطأه قيل يحتمل أن يكون أخطأ ويحتمل أن يكون الحق مع هذا أو ذاك. نعم. قال رحمه الله: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. إذن الخطأ أو بمعنى أعم الاختلاف في التفسير إما أن يكون سببه النقل فيختلف بسبب المنقول ويقع الاختلاف بسبب ما نقل من الأحاديث والآثار، فكل من العلماء يذهب إلى أحد هذه الأحاديث والآثار، وإما أن يكون الاختلاف في الاستنباط من الدليل الواحد. إذن فالاختلاف من حيثية الاستدلال على ضربين: اختلاف سببه النقل فتذهب كل طائفة إلى صحة ما رووه في ظنهم، وإما أن يكون الاختلاف سببه في الاستنباط. نعم. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. أي أن المنقول في الأحاديث والآثار على ضربين: قسم يمكن معرفة صحة الخبر فيه، ومن ذلك ما جاء مثلا في الأحاديث الصحيحة في تفسير الكوثر كما رواه مسلم، فاختلف علماؤنا ما هو الكوثر، وأصح ما قيل ما رواه مسلم في صحيحه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءة ثم أفاق فقال لقد أنزلت علي سورة آنفا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قال هو نهر وعدنيه الله في الجنة، رواه مسلم. إذن معرفة الخبر هنا بأن الكوثر هو نهر في الجنة، هذا عرفنا صدقه من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. لكن هناك أشياء منقولة في الآثار لا يمكن معرفة صدقها، كما يقال أن الله قال لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك هذه، اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا من هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة. أي شجرة؟ اختلف المفسرون، لكن ما عندنا ما يدل على صواب المنقول من الآثار. قال بعض السلف شجرة كذا، وقال بعض السلف شجرة كذا، وقال بعض السلف شجرة كذا، وما عندنا حجة. فصار المنقول على ثلاثة أقسام: قسم نعلم صحته بمعرفتنا بالدليل من الكتاب والسنة، كما ضربت مثلا بالكوثر، وقسم نتوقف فيه وهو ما جاء من الأخبار والآثار عن غير النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يستبن لنا الدليل عليه، وقسم نقطع ببطلانه وهو ما جاء من الأخبار سواء من الإسرائيليات أو من الآثار عن بعض السلف ودل الدليل على خطئه، فهذا نقطع بأنه خطأ. وقد مثلت أكثرت باستدلال الإمام مالك على جواز أكل، على تحريم أكل الخيل، فهذا استدلاله، ولكننا نقطع بخطئه هنا إذ معنا الدليل من الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل أكل لحوم الخيل. إذن فالمنقول على ثلاثة أقسام: قسم نعلم صحته بالدليل، وقسم نعلم خطأه بالدليل، وقسم لم يستبن لنا الدليل فيه وتنقل الآثار مختلفة، وحينئذ كالشجرة التي نهي عنها آدم، وحينئذ لا نقطع فيه بشيء ونكل علمه إلى الله. نعم. وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. أي أن القسم الذي لا تستطيع أن تقطع بالصواب فيه كاختلاف المفسرين في الشجرة التي نهي عنها آدم، ماذا نستفيد من هذا؟ وكاختلاف المفسرين في لون كلب أهل الكهف، ماذا نستفيد؟ إذن إنما يترك القرآن بيان مثل ذلك لأنه لا ينبني عليه ثمرة. وهذا يجرك إلى قاعدة في أدب طلب العلم، أن كل مسألة لا ينبني عليها فائدة في أمر دينك فالانشغال بها مضيعة عن طلب العلم. نعم. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. ولذا لا تجد في المنقول الثابت عن الصحابة في هذا، لا تجد فيه من الآثار وكثرتها كما تجد عن التابعين، ولا تجد عن التابعين في هذا القسم ما تجده عند أتباع التابعين. فكلما على القرن والطبقة كلما كان كلامهم فيما لا فائدة منه أقل، لأن الصحابة أعلم وأكثر علما وفهما من التابعين، فكان كلامهم في مثل هذه المسائل قليل جدا. وكذا كان التابعون في الجملة أعلم من طبقة أتباع التابعين، ولذا كان كلامهم في هذا أقل. وهكذا ينبغي أن يعتنى من الخلاف بما يترتب عليه ثمرة حتى لا يضيع العمر سدى في طلب العلم. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. إذن معلوم ونقبله، إذ بين لنا الصواب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآثار التي جاءت عن السلف بأن الخضر هو الخضر لا يوجد في القرآن بأنه الخضر، بل الذي في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يأتي عبدا من عباده آتيناه رحمة من عندنا ولم يسمه. فمن أين استدللنا على أن اسمه الخضر؟ وأيدنا قول من ذهب إلى هذا من السلف، نقول بالحديث الصحيح. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي خلفه تهتز خضراء. يعني قعد الخضر عليه الصلاة والسلام وفيه نزاع في نبوته، وقد وقفت على حديث صحيح صريح يدل على نبوته ذكرته في التفسير. فالخضر عليه الصلاة والسلام سمي خضرا، جلس على قشرة الأرض بيضاء يابسة لا زرع فيها، فلما قام أنبت الله عز وجل تحته العشب أخضر فسمي خضرا. هذا نثبته لأنه دلت عليه السنة. نعم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه. نعم، هذا من القسم الذي لا يستبين لنا صدقه من كذبه ولا صحته من خطئه، وهو ما جاء منقولا من التفسير بل وغير التفسير عن من كان يروي عن أهل الكتاب ككعب الأحبار وهو من كبار التابعين، ووهب وهو ابن منبه فقد كان يكثر من الرواية عن أهل الكتاب، ومحمد ابن إسحاق وهو ابن يسار صاحب السيرة وهو معروف بذلك. هؤلاء الثلاثة كعب ووهب وابن إسحاق رحمهم الله يكثرون من النقل عن أهل الكتاب، حينئذ قد ينقلون ما هو حق وقد ينقلون ما هو باطل، فإذا وجد عندنا الدليل الدال قطعنا، وإذا لم يوجد لا نصدق ولا نكذب، لأننا قد نصدق ويكون باطلا ما نقل إلينا عن أهل الكتاب، وقد نكذب قد نصدق ويكون باطلا، وقد نكذب ويكون حقا، فحينئذ نتوقف إلا إذا دل الدليل على صدق الخبر. واحتج الإمام ابن تيمية على أننا نتوقف ما لم نجد دليلا يدل على أحد الأمرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب. قول شيخ الإسلام كما ثبت في الصحيح هذا اصطلاح يراد به الصحيح أي إما الصحيحين أو أحدهما. إذا قال شيخ الإسلام كما ثبت في الصحيح فيراد به إما الصحيحان وإما أحده وإما أحدهما، هذا معنى اصطلاح كما ثبت في الصحيح. والأمر كذلك هنا مع تحفظ، فالحديث جاء في صحيح البخاري، فقد أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسرونها لأهل الإسلام بالعربية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. إلى هنا رواه البخاري. وأما الزيادة وهي قوله فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، هذه الزيادة لم يروها البخاري، وتعقب العلامة الألباني شيخ الإسلام ابن تيمية، تعقبه العلامة الألباني في وهمه بعزو الحديث بتمامه للصحيح، قال وهذه الزيادة رواها أبو داود في سننه. الزيادة الأخيرة، هذه الزيادة إسنادها ضعيف، راويها مجهول، ولكن الإمام الألباني قوى هذه الزيادة باجتهاده بطريق آخر، والذي يترجح والله أعلم أن هذه الزيادة لا تصح، بل هي ضعيفة من طريق أبي داود، والشاهد الذي استشهد به العلامة الإمام الألباني لا توجد فيه هذه الزيادة، فالحديث من طريق أبي داود ضعيف الإسناد. وقد علق جماعة ممن شرح مقدمة التفسير من المشايخ الفضلاء قد علقوا على هذا الحديث، وكأن بعض الأشياخ لم ينتبه لهذا الفائدة واستفدناها من الشيخ الألباني رحمه الله وجزاه الله خيرا. فهذا هو التفصيل فيما جاءنا من أخبار أهل الكتاب، إما أن يدل الدليل على صدقه فيقبل أو على بطلانه فيرد، أو أن لا يرد في هذا شيء فيتوقف. وهذا باب في الأخبار عموما، أنه ينبغي التثبت في صدق الأخبار، فإن الأخبار ينبني عليها أحكام شرعية، فلا بد أن يتثبت من الأخبار فيما كان منسوبا إلى أهل الكتاب ينظر صحته أو إلى بطلانه، كذلك الأخبار من ناحية الأسانيد، كذلك الأخبار فيما يتعلق بنقل الثقة. وحين نقول بالتثبت فليس معنى ذلك ما يقول جماعة من أهل البدع في هذا الزمان أنهم يضربون علم الجرح والتعديل، يقولون لا يقبل الكلام في الجرح والتعديل إلا بعد التثبت، وهم يقصدون بالتثبت رد خبر الثقة، وهذا هدم لدين الله، فإن رد خبر الثقة ينهدم به الإسلام. وإذا كنا نقبل خبر الثقة بأن ننسب شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث قولا أو فعلا، فكيف نقول في رد خبر الثقة إذا تكلم أنه سمع فلانا يقول كذا أو يقول كذا فلا نقبل، مع أن أمر الدين أشد من أن ينسب إلى فلان خطأ. وهذه فتنة قام بها صاحب بلدنا وهو أبو الحسن المأربي، ففتح باب شر عظيم وتجرأ الناس على رد أحكام الأئمة في الجرح والتعديل واعتذروا بحجة التثبت، فهي كلمة حق أريد بها باطل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى. إذن تحفظ ابن تيمية تحفظا جميلا، قال: متى اختلف التابعون؟ حينئذ لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. لماذا قال متى اختلفوا؟ لأنهم إن اتفقوا وعلم اتفاقهم فلا سبيل لك إلا اتباع العلماء. إذا اتفق المفسرون على تفسير آية فلا سبيل لك إلا اتباع العلماء وقطع طالب العلم، بأن العلماء لا يجمعون على باطل في حكم شرعي أو في فهم أو في أمر من أمر الدين. قطع طالب العلم بذلك صيانة له وحفاظة له. لماذا؟ لأن طالب العلم إذا اتبع العلماء أيقن أنه على الحق، وأما إذا نأيت عن العلماء بقول لا يوجد في كلام العلماء وأتيت بشيء في الاستدلال لم يقل به العلماء قبلك، فإنه لا بد من أحد أمرين: إما أن تكون أنت محق، فإن كنت محقا فإن كل من مضى من أهل العلم ومن أدركت من العلماء في زمنك وقبل زمنك اجتمعوا على باطل، وهذا لا يكون. وإما أن تكون مبطلا فالحق فيما عليه أهل العلم. وهذه القاعدة يا إخواني دائما أقويها في نفسي بالأدلة الشرعية، وأقويها في إخواني ما استطاع، بل أقول إن الغفلة عن هذه القاعدة أورد أقواما للمهالك قديما وحديثا. فالخوارج لم ينظروا إلى اتفاق الصحابة ولذا وقعوا في باب التكفير، وكذلك المعتزلة في مسألة المنزلة بين المنزلتين، وكذلك القدرية في إنكار القدر، وكذلك الجبرية في إنكار اختيار العبد، وكذلك الرافضة، وكل مبتدع ضل حين لم يتبع ما عليه العلماء، وكذلك أهل البدع في زمنك من وهى ووهى منهم في البدعة والضلالة أنهم لم يتابعوا العلماء. ولذلك يؤصل أهل البدع في أتباعهم أصلا عظيما بالنسبة لهم، وهو القدح في العلماء. لماذا؟ لأنه لا يرى للعلماء قدرا ولا يرفع بهم رأسا. ولذا إذا جاءتك مسألة في التفسير في الفقه في الحديث في الاعتقاد ولم يقل بها عالم فقف واعلم أن لزوم القوم نجاة لك. وسيأتي أمثلة عملية من كلام ابن تيمية في من قام من أهل زماننا من الناشئة من طلاب الحديث وأنكروا الحديث الحسن لغيره جملة وخالفوا سبيل المؤمنين. قال الألباني: وهؤلاء أخشى أن يقع عليهم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لذلك حين يقول القول بعض الصحابة، فالذي يكون من الاحتمال في صوابه أكثر، لأن الصحابة يغلب على الظن إما أن يكون قد سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من بعض إخوانه من الصحابة، فالاحتمال في خطأ الصحابي أقل من الاحتمال في خطأ من بعده. نعم. ومع جزم الصاحب فيما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وينبغي أن يعرض عن هذا القسم فلا يشغل طالب العلم نفسه به. نعم. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. يذهب شيخ الإسلام بهذا وهل من يذهب وهل من يقرأ كتابه حتى لا يستشعر القارئ بأن جل مسائل التفسير مما وقع فيه الاختلاف ولا سبيل إلى معرفة الصواب فيه. يقول: لا لا، ليس كذلك، بل إن أصل ما يحتاجه الناس من أمر الدين في الفقه والاعتقاد والأخبار عندنا من الصحيح غنية وفيه كثرة، وما احتاجه الناس مبين، فلا يضر الاختلاف القليل فيما عدا ذلك من اختلاف المفسرين رحمهم الله. نعم. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليست لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. أي نعم. هذه الأمور الثلاثة: التفسير والملاحم والمغازي، يقول أحمد، الإمام أحمد، ليس لها أصل، أي أنها في الغالب ليس لها ما يصح من الأسانيد. ومثل شيخ الإسلام بأن جل ما ينقل من هذه الأخبار التي ليس عندنا فيها دليل يدل على صحتها أو عدمه ينقل من مرسلات عروة بن الزبير والشعبي والزهري وما يذكره موسى بن عقبة في المغازي من المراسيل، والمرسل كما تعلمون هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر من حدثه. ومن الغلط أن يقال أن المرسل رواية التابعي عن الصحابي الذي لم يسمى. بعض من تكلم في المرسل قال هذا غلط، لأننا لو قطعنا أن التابعي يروي هذا عن صحابي مبهم فنعلم أنه صحيح، لأن الصحابة عدول، ولكن الصواب أن تقول المرسل هو رواية التابعي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، لأنه حينئذ يدخل في هذا إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون قد رواه عن تابعي مثله، فإذا كان عن صحابي فهو صحيح، وإن كان عن تابعي مثله فقد يكون ثقة فيكون صحيحا، بشرط أن يكون قد تلقاه عن صحابي، وقد يكون غير ثقة فيرجع إلى الضعف. والمرسل كما يقول مسلم في مقدمة صحيحه، والمرسل عندنا وعند جماهير أهل العلم لا يحتج به. نعم، هذه المراسيل تتعلق بالمغازي ويتعلق بكذا، ويزداد الأمر فتنة حين يحتج بشيء من تلك المراسيل في أمر الدين مما يخالف ما تقرر من فعل السلف. وأضرب مثالا يحتج به أهل البدع في هذا الزمان من الفرق الحزبية فيما يتعلق بمسألة المظاهرات، ألا وهو احتجاجهم بأن عمر حين أسلم خرج الصحابة إلى المسجد صفان. هذا مرسل منقطع وإسناد واهن، جاء عند ابن سعد وغيره، فعمد إلى هذا بعض هؤلاء واحتجوا به على المظاهرة. وكان هذا الاستدلال قديما، واستدل به عبد الرحمن عبد الخالق، ورد عليه الشيخ ابن باز ردا جميلا فوفى وأوفى. لكن المقصود الآن بهذا أنه يجب الحذر من الاحتجاج بهذه المنقطعات والمراسيل، لا سيما إن احتج بها محتج على أمر يخالف ما كان عليه السلف الصالح أو بنى عليها حكما شرعيا. نعم، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. نعم، بدأ هنا يتكلم عن مبحث جديد، وهو طبقات المفسرين ومنازلهم ومراتبهم. وعلم طالب العلم بهذا الباب مهم جدا. هذا الباب يدخل في مراتب المفسرين، سواء ممن صنف أو ممن لم يصنف. يعني مثلا إن تكلمنا على التصانيف، فإن من أعظم وأجل من صنف في التفسير بلا منازع الإمام الطبري، وقد ملأ كتبه بجل تفاسير السلف، حتى قيل كل من صنف بعد الطبري فهم عيال على تفسير الطبري. وإذا أتينا إلى المفسرين الذين لم يصنفوا، فمن أجلهم بلا منازع عبد الله بن عباس من طبقة الصحابة الذين أدركهم، فإنه لا يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالتهم وقدرهم في العلم وفهمهم للكتاب، لا يعلم عن أحد تعرض من التفسير والبيان لكتاب الله كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. ومعرفة مراتب المفسرين وأحوالهم وإتقانهم وعقائدهم ومذاهبهم أمر عظيم جدا، لأنك قد يقع في يدك كتاب من كتب التفسير وهو يتبنى العقائد الفاسدة فيفسد عليك دينك وأنت لا تدري، كالزمخشري والرازي. فإن كتاب هذين من أشنع وأسوأ ما صنف في التفسير على قواعد المعتزلة، ولذلك إذا جاء طالب العلم لا يدري حال هذين فإنه يدخل في مذاهب الاعتزال وهو لا يدري. وهناك كتب في التفسير للرافضة. على كل حال سيأتي تفصيل ذلك، ولكن الثمر من ذلك أن تحرص على أن تستفيد من مراتب المفسرين، تستفيد ممن كان على السنة وممن برع في هذا الباب وزكاه أهل العلم مع صحة الاعتقاد، وهذا من أعظم ثمرة العلم بحال ومراتب المفسرين من ناحية تفسيرهم وعلمهم بالتفسير، ومن ناحية باب الاعتقاد. وقد أجاد وأفاد شيخ الإسلام في هذا الباب جدا، وكلامه هنا يدل على استقرائه التام لكتب التفسير رحمه الله. قال: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة منه أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. هذا مبحث مفيد جدا، وهو مبحث الحديث إذا تعددت طرقه، وعلاقته بالتفسير ظاهرة، فإن هناك كثير من الأحاديث هي مراسيل ضعيفة إذا نظرت إلى أفرادها، فإذا ضم بعضها إلى بعض أفادت قوة وارتقت من الضعف إلى الصحة. فلما كان كثير من الأحاديث في كتب التفسير قد تتعدد طرقه المرسلة وهي بمجموعها تصح، عقد لها هذا الباب حتى لا تهمل كل المراسيل التي جاءت في التفسير، بل المراسيل في التفسير على ضربين: مراسيل ضعيفة ومراسيل معتضدة، ويأتي الكلام على كلا أو على كلي القسمين إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم.